نقل فتح فتح من الآخر في غير المهموس لا يراه البصري، لا يراه بصري يعني لا يراه عالم من البصريين. وكوف نقل يعني والكوفيون نقلوا ذلك عن العرب، وعلى هذا فمذهبهم هو الصحيح، مذهبهم هو الصحيح. وقوله من سوى المهموس خرج به المهموس، فإنه إذا كان مهموس الآخر فإنه تنقل حركته إلى الساكن الصحيح قبله على رأي الكوفيين والبصريين. تقول مثلا أنا أحب الدفء، الدفء وش نقول؟ الدفء هذا الأصل، ويجوز أن أقول الدفء، الدفء على القولين، على القولين جميعا. لا ها؟ على القولين جميعا، على القولين جميعا. لكن لو أقول هذا الحمل، هذا الحمل، فهل يجوز على رأي البصريين أن نقول هذا الحمل؟ ما يجوز. ليش؟ لأن البصريين لا يرون إلا ما كان مهموزا فقط. وسيأتي في الشرح. قال والنقل إن يعدم نظير ممتنع، وذاك في المهموز ليس يمتنع. أفاد المؤلف رحمه الله أنه إذا نقلنا الحركة إلى الساكن الصحيح قبلها، وكان هذا البناء لا نظير له في اللغة العربية، فإنه لا يجوز، لأننا نخرج بذلك عن إيش؟ عن الأوزان المعروفة في اللغة العربية إلا في المهموز. ولهذا قال وذاك في المهموز ليس يمتنع. وسيأتي إن شاء الله المثال، يعني أنك إذا نقلت حركة الساكن، حركة الآخر إلى الساكن الصحيح قبله، إن خرج عن الأوزان المعهودة في اللغة العربية فلا تفعل إلا في المهموز. طيب في الوقف تتأنيث لست تأنيث لاسمها جعل، واضح يا غانم؟ واضح هذا؟ في الوقت في تاء تأنيث لاسمها جعل، يعني لولا أن نعرف هالقواعد هذه من غير الكتاب هذا ما عرفنا وش معناها. في الوقت في تاء التاء تأنيث الاسم جعلها، يعني إذا وقفت على اسم مختوم بتاء التأنيث، هذا معنى البيت، إذا وقفت على اسم مختوم بتاء التأنيث فاجعله هاء، اجعله هاء. تقول هذه فاطمة، ولا تقول هذه فاطمة كذا. وقول مؤلف تاء تأنيث الاسم خرج به تاء تأنيث الفعل، مثل هند قامت، ولا تقول هند قامة، لأن المؤلف خصه بتاء تأنيث الاسم. ما لم يكن بساكن صح وصل، فإن صح بساكن فإن اتصل، فإن وصل بساكن صحيح قبله فإنه يوقف عليه بالتاء، وهذا استثناء من الشطر الأول. مثل أخت، ما تقول هذه أخ، أخ ها؟ طيب بنت، ما تقول هذه بنت سدى، تقول بنت أخت. أما إذا اتصل بساكن غير صحيح كما لو قلت فتاة، فهذا ساكن غير صحيح، فتقول في الوقف فتاة. طيب شاء سلام، لأن الساكن غير صحيح. طيب يقول ما لم يكن إن لم يكن بساكن صح نقل. وقل ذا في جمع تصحيح وما ضاها وغير ذين بالعكس انتمع. وقل ذا في جمع تصحيح، ذا المشار إليه قلب التاء هاء، قل في جمع التصحيح. وش جمع التصحيح؟ التصحيح المذكر السالم خطأ المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم يقل فيه أن تجعل التاء هاء، يقل فيه أن تجعل التاء هاء، لكن يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد. فتقول عندي مسلمات، صح؟ انا ها ولا خطا؟ هذا صح، صح هذا وصل. عندي مسلمات، ها يقول وقل ذا في جمع تصحيح. فالافكار ان تقول مسلمات، قال الله تعالى عسى ربه إن طلقكن يبدلوا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات. إذا وقفت على واحد من هذه بالتاء ما تقول قانتا. نعم. طيب يقول وما ضاها، وش اللي ضاهي؟ يعني ما شابهه. نعم. وسيأتي إن شاء الله مثاله في الشرح. وغير ذين بالعكس، وش غير ذين؟ يعني غير جمع التصريف ومضها بالعكس. فالأكثر فيه الوقوف على الهاء ويجوز وتجوز التاء. طيب مكة شو إذا وقفت تقول مكة؟ يجوز مكة قليل، جاز أنه قليل. المدينة المدينة، ويجوز المدينة لكنه قليل. وعلى هذا فقس. نعم. ها؟ كيف الجمع يقل فيه الهاء والمفرد بالعكس.